الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثامن من كتاب الإسلام وعالمنا المعاصر. نواصل القراءة تحت عنوان علمية النظر في دعوة الإسلام. وفي هذا المقام يطيب لنا أن نقول إنه قد أصبح من باب التأكيد فقط القول بأن المسلم الذي استوعب آيات الله في كتابه وعرف سنة نبيه المطهرة لا يجد فيها أبدا ما يصد عن العلم أو يقيد حركة المسلم في اتجاهه والكون وما فيه من قوانين الله أمام الإنسان المسلم وعقله على هدي من بصيرته المؤمنة. وانطلاقا مما يمكن أن نسميه بعلم النظر في القرآن الكريم، في تقديرنا يرتكز على اعتبارين. الاعتبار الأول الاعتقاد بأن الكون المادي بكل عناصره ووحدات أجزائه في مجال البحث العلمي يخضع لله في الخلق منذ الإيجاد من عدم والإفناء بعد الإيجاد، انطلاقا واعتقادا في قول الله تعالى في سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، إلى آخر الآيات. الاعتبار الثاني توجيه طاقات النظر ودوافع البحث العلمي وتركيزها في دراسة ما يقع عليه الحس عامة وما ينتفع به خاصة، دراسة تنفذ إلى خفايا الشيء وتهتم بكافة زوايا النظر، أي أن نهج الإنسان في صحبته للكون عدم الاكتفاء بتحصيل ما يبدو له من ظاهر المنفعة، بل لا بد من النظر الفاحص لما وراء ذلك لما تتضمنه تلك المنفعة من حقائق. وعلى هذا كان من نهج القرآن أن لا يدعو الناس إلى تناول ما ينفعهم بقوله: كلوا من ثمره إذا أثمر، إلا وفي مقابلة في السورة نفسها أمر بتفحص ذلك المنتفع به في قوله: انظروا إلى ثمره إذا أثمر، وهو نظر دراسة وتأمل بلا ريب. نقول لما تتضمنه تلك المنفعة من حقائق، وعلى هذا كان من نهج القرآن أن لا يدعو الناس إلى تناول ما ينفعهم بقوله: كلوا من ثمره إذا أثمر، إلا وفي مقابله في السورة نفسها أمر بتفحص ذلك المنتفع به في قوله: انظروا إلى ثمره إذا أثمر، وهو نظر دراسة وتأمل بلا ريب. وإليك قوله تعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون، سورة النحل الآية 48. فهي مثال لتركيز النظر في دراسة ما يقع عليه الحس عامة، فموضوع الرؤية فيها شيء مادي لأن له ظل، وليس من شيء ذي ظل إلا ما هو كثيف أو مادي. وتفيؤ الظلال عن اليمين والشمال هو انقلابها عن اليمين والشمال واستمرار تقلبها على ذلك. وتوجيه النظر إلى تلك الظاهرة هو ضعف للعقل على تبين علة صحيحة لها، ولم يذكر القرآن تلك العلة بل أشار العقل إليها وجعل الكشف عنها مناط همته، بل أثار العقل إليها وجعل الكشف عنها مناط همته. وقد ذكر الفخر الرازي في تفسيره أن المراد باليمين والشمائل هنا هو شرق الفلك وغربه، أي أن الأمر يتعلق بمباحث الفلك. وقد يسأل سائل: وهل وصل العرب في ذلك إلى علة صحيحة؟ وليس يعنينا أن يكونوا قد وصلوا أو لم يصلوا، فنحن بصدد تجلية النهج الرائع للقرآن في تعليمه، إذ يبسط صفحة الكون أمام البشر كافة لا العرب وحدهم، ويقول: انظروا ماذا في السماوات والأرض، ثم لا يتركهم يستقلون بمنهج هذا النظر، بل يريد من أمثلته المتباينة ما يلم بحقائق السماء والأرض مع أدق الخصائص التي يجب توفرها في النظر الحق. وكلمة الظلال قد فصلت على علم الآية الكريمة لتقرر مستوى الدقة والحكمة في إيراد أمثلة ذلك المنهج وبيان خصائصه، فمن جهة تدل على ضرورة اتخاذ المحسات موضوعا للنظر باختيارها لشيء كثيف له ظل، ومن جهة ثانية تشير للعقل إلى ظاهرة إلى ظاهرة تقلب الظلال لتجعلها منطلقا له إلى ما يتصل بها من حقائق الفلك. وإذا كان الإنسان قد اكتشف بعد ذلك دورة الأرض اليومية والسنوية أمام الشمس وحولها، فمما لا شك فيه أن تفيؤ الظلال أمام عينيه بين شرق الفلك وغربه كان شاغله ومنطلقه إلى ما وصل إليه. ومن مناهج تلك العملية الجامعة: ألف، النظر إلى المادة أو المواد التي خلق منها الشيء. باء، النظر إلى كيفية الشيء. جيم، النظر إلى كيفية بدء خلق الشيء. دال، النظر في الأطوار والمراحل التي يمر بها الشيء خلال حياته أو وجوده في ظاهر الحس. هاء، النظر في درجة إتقان صنع الشيء. وفي تقديرنا أن ذلك المنهج يمثل القمة العلمية في النظر والتدبر، ويتقدم نظيره في كل المناهج التي سبقت دعوة القرآن أو لحقت بعد ذلك على حد سواء، فهو يتقدم ما نظره في المناهج الأخرى. ونوجز بيان ذلك على النحو التالي: ألف، فمن حيث النظر إلى المادة أو المواد التي خلق منها الشيء وجهنا الله إليه بقوله المعجز: فلينظر الإنسان مما خلق، فهي دعوة لتبين أمر خطير بل أخطر ما يتعلق بالإنسان: مما خلق. ولا نجد في عناية القرآن بالعلم والتعلم ما هو أروع وأحكم من أن يبعث الإنسان إلى ضرب من الدراسة يتبين فيه مما خلق. ولا يتركنا القرآن في عناية من أمرنا فيفتح الباب ويضع أقدامنا على بدء طريق البحث بقوله: خلق من ماء دافق. ويضيف القرآن إلى ذلك الماء إضافة علمية أخرى تعاون على النظر والبحث، وذلك في قوله تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، أي من عناصر الأرض. فالإنسان خلق من شيئين: الأول عناصر الأرض التي يتألف منها البدن، والثاني الماء، والمراد به الحيوان المنوي الذي يسهم في نفخ الحياة في الجنين. ولا ريب أن الأمر في الآية الكريمة يشمل توجيه الإنسان إلى معرفة مما خلقت الكائنات الأخرى في الأرض والسماء، أي يشمل معرفة مما خلق الله الكون كله، فإن الأمر بالمعرفة صادر ممن خلق الكون نفسه، وهو قد خلقه من عناصر معروفة معينة أحصاها العلماء ووضعوا لها أسماء وبينوا خصائصها، وهي لا تعد بالألوف ولا بالمئات، إذ هي في نطاق المئة عنصر أو أكثر قليلا. وكل شيء في الأرض والسماء على ما يقوله العلماء له حظه في تكوينه من تلك العناصر، بمعنى أن الشيء الواحد لا يتكون من تلك العناصر بل من بعضها، بحيث لو أحصى باحث ما تتألف منه ثلاثة عناصر كالكربون والهيدروجين والأكسجين لوجد عجبا. ونضيف إلى ذلك أن الهواء مثلا يتألف من 10 عناصر أهمها الأزوت والأكسجين، ولكن دخول تلك العناصر في تكوين الأشياء هو خاصية يعرفها علماء الطبيعة، فنسبة الأكسجين في تركيب الهواء مثلا هي 95 و20، بينما نسبة الهيليوم فيها 4 من 1000. وأخف عناصر الأرض، عزيزي المستمع، وردت النسبة هنا مشوشة في كتابتها المطبعية، ولعله يقصد أن نسبة الأكسجين في تركيب الهواء هي 20.95%، بينما الهيليوم 4 من 10,000، والله أعلم. وأخف عناصر الأرض ذرة الهيدروجين، وأثقلها ذرة اليورانيوم. وقد ذكرنا هذه النسب ليتبين أن الله إذا وجه الإنسان لينظر مما خلق ومما خلقت الأشياء إنما وجهه إلى مهمة مقدورة بمقوماتها ومعالمها، وأنه قد أودع فيه القدرة والأسباب العقلية التي تؤهله لتحليل تلك المركبات إلى عناصرها. وفي هذا يقول الأستاذ أحمد زكي في كتابه مع الله في السماء، يقول: لقد أعطي الإنسان القدرة على تحليل المركبات وتركيبها، ومع علمه تعالى بقدرة الإنسان على تحليل تلك المركبات ومعرفة مما خلق، فتح له الباب بقوله: خلق من ماء دافق، وبدأ خلق الإنسان من طين، أي وضع بين يديه مادة الدراسة نموذجا لما يتبع ويلتزم، وذلك لسبب المنهج التجريبي الذي تمحصت به وتتمحص كل ما بلغت الإنسانية من حقائق العلم. أما من حيث النظر في كيفية خلق الأشياء فقد جاء قوله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. ففي الفقرات السابقة كان المطلوب هو النظر لمعرفة المواد أو العناصر التي تتركب منها الأشياء، والمطلوب منها هو النظر في كيفية خلق الأشياء من تلك العناصر. ويتضح المراد إذا علمنا أن النجار مثلا إذا أراد أن يصنع مكتبة فإن المفروض أن تكون مادة الصنع وهي الخشب متوفرة لديه، وتكون مهمته أولا كيف يصنع المكتب من تلك المادة. إنه قبل أن يمس أي قطعة من الخشب يكون قد قدر في ذهنه هيئة عامة لذلك المكتب، وقدر الأجزاء التي تنتصب بها تلك الهيئة، وذلك بحسب الأغراض التي يراد استعمال ذلك المكتب لها، ثم يشرع في تقطيع الخشب وتوزيع قطعه على أجزاء المكتب فإذا هو واف بالغرض. وكذلك الإبل هي مخلوقة من عناصر الأرض التي قدمنا، ولكن لم تخلق جزافا على غير تقدير سابق، بل قدر خالقها ظروف البيئة الصحراوية التي ستعيش فيها والأغراض التي ستستخدم لها، وهي حمل الأثقال وقطع المسافات الطوال التي تستغرق الأيام والليالي. قدر لها أعضاءها الظاهرة وأجهزتها الباطنة بما يتناسب مع ما ذكرنا من مقتضيات البيئة والمهمة، ثم وزع الخلايا والعناصر على ما قدر من أعضاء وأجهزة، فكانت الأرجل الطويلة والعنق الطويل والسنان، وكان تحمل الظمأ عند فقدان الماء في الصحراء مدة طويلة. كان ذلك وغيره هو المقتضى الضروري الذي يحقق ما أريدت تلك الإبل له في بيئاتها القاسية في المناخ والتربة. وفي هذا المثال ما يبين حقيقة المطلوب بالنظر في كيفية خلق الأشياء، ونضع بقية الآيات لأن التفسير ليس غرضنا هنا. ولا يفوتنا أن نشير إلى أن النظر في كيفية الخلق يقتضي استدعاء طاقة عقلية أقوى وأعمق مما يقتضيه النظر لمعرفة مما خلقت الأشياء. ومن حيث النظر في كيفية بدء الخلق جاء قوله تعالى: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، وجاء قوله: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. والمطلوب في هذه الفقرة غير المطلوب في الفقرات السابقة، فالنظر هناك متعلق بكيفية الخلق، وهو هنا متعلق بكيفية بدء الخلق. والخلق هنا بمعنى الخليقة، وهو لا يريد إنشاءها من مادة قائمة في الكون، بل يريد الخلق الأول، خلق المادة نفسها، وذلك أمر لم يبلغه الجهد الإنساني إلى الآن. قال الإمام الرازي: علق الرؤية بالكيفية لا بالخلق، والكيفية غير معلومة. فنقول هذا القدر من الكيفية معلوم، وهو أنه خلق ولم يكن شيئا مذكورا، أي مدى علمنا بكيفية بدء الخلق أنه تعالى خلقه ولم يكن شيئا مذكورا. ويقول الدكتور جمال الدين الفندي في كتابه القرآن والعلم: لم يصاب في العلم الطبيعي حظا موفورا في مسائل الكشف عن أصل الوجود، إلى أن يقول: وكما قلنا تبدأ كل نظرية علمية تحاول تفسير الكيفية التي وجدت بها الأشياء في أول الأمر من نقطة خاصة أو فرض معين لا سبيل إلى التدليل عليه، فالقدامى والمحدثون لم يصلوا فيما ندب الله له إلى شيء يطمئن إليه، وبين أيدينا الآن دراسات في بدء ظهور المادة وبدء ظهور الحياة، وكلها تقوم على فروض لا سبيل للتدليل عليها كما يقول الدكتور الفندي، ولا يعلم أحد إلا الله ماذا يطبع به الغد. وأيما كان الأمر فهذه الفقرة تقتضين استجاشة طاقة عقلية أقوى وأعمق وأوسع من الطاقة التي أشرنا إليها في الفقرة السابقة. وأما من حيث النظر في الأطوار والمراحل التي يمر بها شيء ما خلال حياته أو وجوده في ظاهر الحس، فقد جاء فيه قوله تعالى في بعض الظواهر الجوية: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. وانظر الآية 48 من سورة الروم في أطوار الأجنة، جاء قوله تعالى ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. أعزيزي المستمع، ليست هذه الآية الأخيرة من سورة الروم، وإنما هو يشير إلى النظر أيضا في سور أخرى من القرآن. وفي أطوار النبات جاء قوله تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج منه زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. وفي سورة الحديد في الآية 20 يقول تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وفي أطوار عمر الإنسان جاء قوله تعالى ثم يخرجكم طفلا ثم لتغلبوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. والأطوار تحكي قصة عمر الشيء الواحد، وكل طور يخالف سواه وهي مخالفة ترجع إلى أسباب وسنن. ويريد القرآن أن يلم بسنة كل طور وأسبابه، وهو نمط في التوجيه يعلق الهمة بالمدى الذي لا شأن بعده في المعرفة. وأما النظر في درجات إتقان صنع الكون فقد أرشد الله تعالى إليه بقوله وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. قال البيضاوي أي أحكمه وسواه على ما ينبغي. وإتقان صنع الكائنات صفة تبدو للمتأمل في أمرين بارزين: الأمر الأول دقة تقدير الكائنات ابتداء، والأمر الثاني حقائق علمية تختص بأداء الأشياء لدورها في الحياة. فأما دقة تقدير الكائنات فقد جاء فيها قوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وتوكيد الفعل في قوله فقدره تقديرا إشارة إلى المبالغة وتمام التقدير في صنعه تعالى. وقد جاء في اللغة في معنى التقدير قدر الأمر دبره، وقدر الشيء هيأه ووقته، والتقدير تبين كمية الشيء. ومن التقدير أن يجعل الله الأشياء على قدر مخصوص، وكل هذه المعاني محققة قائمة في كل ما خلق الله. فقد قدر لكل كائن حي أو جامد ما هو ضروري لكيانه من الخلايا والعناصر بنسب مقدرة من كل كائن على حدة، بحيث إذا تغيرت النسبة تغير الشيء، فلا يكون السكر سكرا ولا القمح قمحا ولا الهواء هواء، بل يكون شيئا آخر، وذلك مضطرد في كل شيء. ومن التقدير أنه تعالى قدر لكل كائن جنسه ونوعه، وقدر له هيئته وأعضاءه وحواسه وأجهزته، وركب كل منها في كل كائن بالمكان الذي يلائم وظيفته وتتسق به هيئته العامة. وقدر لكل كائن النواميس التي تؤدي بها أعضاؤه وأجهزته وظائفها، وتحفظ له خصائصه النوعية، فلا يخرج عنها إلى خصائص نوع آخر بحال، فلا يلد الأسد ثورا مثلا، ولا تنبت نواة التمر إلا النخل فحسب دون التفاح والزيتون، على ما قال تعالى: قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقدر لكل كائن أيضا وظيفته أو الدور الذي يؤديه في الحياة، وجعل له من فطرة الاهتداء نواميس تقوده إلى مهمته المرسومة لا يختلف عنها في الطبع أو الاتجاه، على ما قال تعالى: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فصدر الآية يتضمن أن كل كائن بعد تمام خلقه ينصرف في الحياة لممارسة أسلوب معيشته وأداء دوره. ومثل الهداية في الآية السابقة قوله تعالى في سورة الأعلى: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فتتجه ديدة القز مثلا لإنتاج الحرير، وتتجه نحلة العسل إلى وجهتها، على ما بين تعالى في قوله: وأوحى ربك إلى النحل، إلى قوله: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأما الأمر الثاني الذي تبدو فيه صفة الكائنات أنها حقائق علمية تختص بأداء الأشياء لدورها في الحياة تمام النظام، وهو أوضح ما يكون في ضبط مدارات الأفلاك، كل في ساعة مقدرة ومكان معين، وفي التزام كل كوكب ونجم لمداره الخاص به لا يتعده بحال إلى آخر يصطدم فيه بغيره ويدور فيه بسرعة مقدرة لا يجاوزها ولا يتخلف عنها بتقدم أو تأخر ولا بمقدار واحد من ألف جزء من الثانية. وتنسيق ذلك كله بعضه مع بعض بحيث لا يتعارض نظام كوكب مع نظام كوكب آخر، وبحيث ينتظم ما يترتب على ذلك من المصالح بانتظام الفصول الأربعة وتوالي الليل والنهار على الحساب المقدر لكل منهما في الطول والقصر، ودقة ما تتخذ من تقاويم لتعيين أوقات الشروق والغروب وأوائل الشهور ونحوها. وفي هذه المعاني جاء قوله تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وجاء قوله: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. هذا النظام التام هو شاهدنا على إتقان صنع الكون، وليس في نظام الأجهزة ما هو أتم من أن يكون أداء الشيء لوظيفته هو المثال الذي يتخرج عليه الناس في تعليم الحساب وضبط التقاويم. قوة الإحكام. وأصل الإحكام في اللغة هو المنع للإصلاح، ومنه سمي لجام الدابة حكمة بفتح الحاء، فقيل: حكمت الدابة أي منعتها بالحكمة. ويقال: أحكمت العمل إذا أتقنته وضبطته. فقوة الإحكام تعني وثاقة البنية مع الانقياد أو الانضباط في وحدة الخليقة. وها نحن أولاء نجد الله قد ضبط الكائنات كافة في شبكة النواميس تصل ما بين بعضها بعض فتجعلها وحدة كلية مترابطة الأجزاء، بحيث لا يوجد كائن بالغا ما بلغ من الضآلة إلا وهو متصل أو مشدود بكافة أفراد الكائنات في حقل الطبيعة الخطير الذي لا يقدر كنها آفاقه إلا الله. ولا يتسنى لكائن ما في الأرض أو السماء أن يشذ أو يتخلف عن الانقياد لزمام تلك الوحدة، على ما قال تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ويعبر القرآن عن وثاقة البنية بقوله: وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وهي وثاقة لا تبلى قوامها ولا يدركها وهم على ما مر بها من بلايين السنين وعلى ما يمر بها من ذلك، فهي حافظة الآن لما تمسكه بنفس القوة التي كانت تمسكه بها منذ كانت، على ما يقول تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد بعده. وذلك مثل أعلى في الإحكام، لا يطمع كائن أن يماري فيه إلا من تحجر قلبه وعقله واستهدف بذلك مسخ وجوده مع مسخه حقائق الإقرار بجوهر هذه البراهين. وواضح أن النظام وشدة الإحكام هي من الظواهر العملية المرتبطة بتقدير الكائنات واتفاقها، أو هي الامتداد العملي لذلك التقدير في أفق التجربة. ومنهج التعليم في هذه الزاوية، زاوية النظر في الإتقان، يتميز بمعاينة نماذج الصنع في مثلها الأعلى، فيحس المرء لها بارتياح كأنه صادفها على ما كان يريد. ذلك أن المثل الأعلى معيار مثالي في فطرة كل آدمي يطرب للكمال إن وجده، ولذا يجد الإنسان نفسه في هذه الفقرة يجمع بين صفة المستكشف والناقد والمتعلم معا، وهو نهج في التربية تتعدد به جوانب شخصية المرء، ويشخص نمط الحياة الإيجابية لعينيه، فلا يكون للسلب لديه مجال، ولا يقنع فيما يبدع أن يحتذي مثالا دون نماذج المثل الأعلى. النظر فيما بين الأشياء من علاقة. والنظر في العلاقة بين الأشياء غير النظر في الأشياء، فقد تبين مما تقدم أن النظر في الأشياء يشمل النظر مما خلقت، أي يتناول معرفة العناصر التي تكونت منها، والنظر في كيفية خلقها وكيفية البدء في خلقها، والنظر في أطوار الشيء ومراحل حياته وعمره، والنظر في حظه من إتقان الصنع. أما النظر في العلاقات التي بين الأشياء فصفحة أخرى جليلة من صفحات علمية النظر في منهج الدعوة في الإسلام على ضوء وهدي القرآن الكريم. وقد قدمنا أن من تلك العلاقات علاقة التباين في الصفات الأساسية من حيث الحركة والجمود التي انقسمت بها الكائنات إلى ثلاثة أجناس، ومنها علاقة التوافق الكيميائي بين الأشياء، وقد جاء في القرآن من أمثلتها قوله: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. ففي الآية الكريمة ذكر للماء وذكر للأرض، وكل منهما كائن قائم بذاته، ولكن بينهما علاقة توافق كيميائي قررها القرآن بقوله: أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها الآية. والمعروف أن الماء مركب كيميائي من عناصر معينة، والأرض كذلك، فإذا انصب الماء عليها وتسلل من شقوقها ومسامها إلى داخلها امتزجت عناصر كل منها بعناصر الآخر، وتكون من الامتزاج مركب جديد. وذلك المركب بدوره له علاقة بشيء رابع، إذ هو العصارة التي تمتصها جذور النبات والأشجار، ثم يهضم النبات والأشجار تلك العصارة كيميائية ويقدمها للإنسان طعاما. وهذه الأطعمة لها دورها الكيميائي الذي تتوافق به أتم الموافقة مع طبيعة بدن الإنسان. وعلاقات التوافق الكيميائي ليست مقتصرة على كيمياء النبات، فإن عناصر النبات على اختلاف أنواعه ليست أجنبية عن سائر العناصر، فهي هي إذ تدور تلك العناصر فتدخل في تكوين الكون كله. وعليه فإذا وجهنا القرآن لملاحظة تلك العلاقة في مجال النبات، فالأمر قائم بالنسبة لمجال الصيدلة والكيمياء الصناعية ونحوها،